ثابت أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل ويخبر به عنه فعل ومصدره نحو السميع والبصير والقدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون هذا إن كان الفعل متعديا فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. هذه أيضا قاعدة مهمة في فهم دلالات الأسماء في فهم دلالات أسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله الحسنى على نوعين من حيث دلالاتها. نوع منها يدل على صفة متعدية أي فيها فعل متعد، وأسماء منها تدل على صفات لازمة أي ليست متعدية، فهي على نوعين. وهذه القاعدة التي عقدها ابن القيم هنا في بيان دلالات الأسماء إن كانت دالة على وصف متعد أو كانت دالة على وصف لازم. وقد بين رحمه الله أن الاسم إذا كان دالا على وصف متعد يثبت لله منه ثلاثة أشياء، يثبت لله منه ثلاثة أشياء، يثبت منه الاسم ويثبت منه الصفة ويثبت منه الحكم. وأما إذا كان دالا على وصف لازم فإنه يثبت لله منه شيئان الاسم والصفة. ولننظر في كلامه، قال رحمه الله الاسم إذا أطلق عليه أي على الله جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، أن يشتق منه المصدر والفعل. نأخذ على سبيل المثال الرحيم، الرحيم هذا اسم دال على وصف متعدي، دال على فعل، على فعل متعد، فنثبت لله منه المصدر والفعل، المصدر الرحمة والفعل يرحم. الرزاق نثبت له منه المصدر والفعل، المصدر الرزق والفعل يرزق من يشاء. المحيي نثبت له منه المصدر والفعل، المصدر الإحياء والفعل يحيي. المغفرة نثبت له منه المصدر والفعل، الغفور نثبت له منه المصدر والفعل، المصدر المغفرة والفعل يغفر، وهكذا. هذا في الأسماء الدالة على فعل متعد، في الأسماء الدالة على فعل متعد. أما إذا كان الاسم دالا على وصف لازم فهذا نثبت له منه المصدر، نثبت له منه المصدر مثل الحي الحياة، الأول الأولية، والعظيم العظمة، وهكذا. قال إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا نحو السميع. السميع المصدر السمع والفعل يسمع، البصير المصدر البصر والفعل يبصر، والقدير المصدر القدرة والفعل يقدر. يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحن قد سمع الله وفقدرنا فنعم القادرون، هذه أفعال. هذا إن كان الفعل متعديا، هذا إن كان الفعل متعديا يعني النوع الأول. فإن كان لازما لم يخبر عنه، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر، الاسم الحياة والمصدر، الاسم الحي والمصدر الحياة، والعظيم الاسم العظيم والمصدر العظمة دون الفعل، فلا يقال حي دون الفعل، لا يقال حي، هذا معنى غير صحيح. فالاسم الدال على وصف اللازم يطلق على الله منها المصدر دون الفعل، والفعل والاسم الدال على وصف متعد ويقال أيضا متجاوز، الفعل المجاوز يقال له، ويقال له الفعل المتعدي لأنه متعد إلى المفعول ومجاوز إلى المفعول، فما كان من هذا القبيل يثبت له منه ثلاثة أشياء. والعلماء في هذا الباب يقولون للإيمان بأسماء الله الحسنى أركان، وأركان الإيمان بها إن كانت متعدية ثلاثة، وإن كانت لازمة ماذا؟ اثنان. نعم. التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء الحسنى. فاشتقت له الأسماء الحسنى الأسماء بعد أن كمل من فعل، فالرب لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. الكلام عن هذه القاعدة يكون غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.